الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وفيما نعلم وفيما تعلمنا يا ربنا يا كريم. هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءتنا لتنوير المقباس من تفسير ابن عباس العلامة الفيروزابادي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على سورة طه، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والقراءة مع الشيخ يوسف بن الشيخ جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة طه، وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب بالقرآن. نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يجتهد بصلاة الليل حتى تورمت قدماه، فخفف الله عليه بهذه الآية فقال: طه يا رجل، هذه بلسان مكة، أي يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن جبريل بالقرآن إلا تذكرة عظة لمن يخشى، لمن يسلم ولم أنزله إليه يسلم ولم أنزله لتشقى لتتعب نفسك مقدم ومؤخر. طبعا هذا لا يصح لابن عباس تفسير طه برجل من طريق صحيح. نعم. قال رحمه الله: تنزيلا يقول القرآن تكليما ممن خلق الأرض والسماوات العلى، رفع بعضها فوق بعض الرحمن على العرش استوى استقر، ويقال امتلأ به، ويقال هو من المكتوم الذي لا يفسر له ما في السماوات. من المكتوم الذي لا يفسر، هذا ليس كلام ابن عباس، واضح أنه كلام الفيروزابادي. معنى ويقال هو من المكتوم الذي لا يفسر، أي المكتوم الذي لا يفسر كيفيته، واللي استوى في لغة العرب معناه استقر وعلى وارتفع، هذا مفهوم. وإنما الذي لا ينبغي أن يخاض فيه كيفية الفعل، أما الفعل نفسه هو معلوم، خاطبنا الله بشيء معلوم، وإنما جهلنا كيفية الفعل. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من الخلق والعجائب وما تحت الثرى الذي تحت الأرضين السابعة السفلى، لأن الأرضين على الماء، والماء على الحوت، والحوت على الصخرة، والصخرة على قرني الثور، والثور على الثرى، وهو التراب الندي، يعلم الله ما تحته. طبعا هذا لا يصح، هذا كله من الإسرائيليات، أن الأرضين السابعة السفلى على الماء، والماء على الحوت، والحوت على الصخرة، والصخرة على قرني الثور، والثور على الثرى، هذا كله لا يصح. الذي صح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض هي أسفل المخلوقات، ثم السماء الأولى، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة إلى السابعة، وفوق السابعة بحر، وفوق البحر كرسي، فوق الكرسي العرش، وفوق العرش رب العالمين جل وعلا. نعم. وإن تجهر بالقول تعلن بالقول الفعل، فإنه يعلم السر من القول والفعل، وأخفى من السر ما هو كائن منك لم يك بعد أو يكون، يعلم الله ذلك كله. الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى الصفات العليا فادعوه بها. وهل أتاك ما أتاك يا محمد، ثم أتاك حديث موسى، خبر موسى إذ رأى نارا عن يساره فقال لأهل امكثوا انزلوا مكانكم إني أنست نارا، إني رأيت نارا لعلي آتيكم منها من النار بقبس بشعلة مقتبسة، وكان في برد شديد من الشتاء، أو أجد على النار عند النار هدى من يدلني على الطريق. فلما أتاها فإذا شجرة خضراء تتوقد منها نار بيضاء، ونودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وكانت أعلاه من جلد حمار ميت، إنك بالوادي المقدس المطهر طوى اسم الوادي، ويقال قد طوته الأنبياء قبلك، ويقال طوى طوابئر قد طويت بالصخر في ذلك الوادي الذي كانت فيه الشجرة. وأنا اخترتك برسالتي إلى فرعون فاستمع لما يوحى فاعمل بما تؤمر، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فأطعني وأقيم الصلاة لذكري، لو نسيت صلاة فصلها حين ذكرتها، إن الساعة آتية كائنة أكاد أخفيها أظهرها، ويقال أسرها عن نفسي فكيف أظهرها لغيري، لتجزى كل نفس برة أو فاجرة بما تسعى بما تعمل من الخير والشر، فلا يصدنك عنها، فلا يصرفنك عن الإقرار بها من لا يؤمن بها واتبع هواه بالإنكار وعبادة الأصنام فتردى فتهلك. وما تلك بيمين يمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل عليها أعتمد عليها إذا عيت وأهش بها على غنمي أخبط بها الشجرة لغنمي ولي فيها مآرب أخرى حوائج شتى. قال ألقيها من يدك يا موسى. فألقاها من يده فإذا هي حية تسعى تشتد رافعة رأسها فولى موسى هاربا منها. قال الله له خذها يا موسى ولا تخف سنعيدها سنجعلها سيرتها الأولى عصا كما كانت. واضمم يدك إلى جناحك أدخل يدك في إبطيك تخرج بيضاء لها شعاع من غير سوء من غير برص آية أخرى علامة أخرى مع العصا لنريك من آياتنا من علاماتنا الكبرى العظمى. اذهب إلى فرعون إنه طغى على وتكبر وكفر. قال رب اشرح لي صدري لين لي قلبي لكي لا أخافه ويسر لي أمري هون علي تبلغ رسالتي إلى فرعون واحلل عقدة من لساني بتطرد رتة من لساني يفقه قولي لكي يفقه كلامي واجعل لي وزيرا معينا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري قوي به ظهري واشركه يا ربي في أمري في تبلغ رسالتي إلى فرعون كي نسبحك نصلي لك كثيرا ونذكرك بالقلب واللسان كثيرا إنك كنت بنا بصيرا عالما. قال الله له قد أتيت وأعطيت سؤلك ما سألت يا موسى. فشرع الله له صدره ويسر أمره وبسط لسانه وجعل هارون له معينا. ولقد مننا عليك مرة أخرى غير هذا إذا وحينا إلى أمك ألهمنا أمك ما يوحى الذي يلهم أن يقضي فيه في التابوت أن يطرح الصبي في التابوت البردي فقضي فيه في اليم فطرح التابوت في البحر فليلقه اليم البحر بالساحل على الشط أخذه يرفعه عدو لي بالدين يعني فرعون وعدو له بالقتل وألقيت عليك محبة مني يا موسى كل من رآك أحبك ولتصنع على عيني وما صنع بك كان في منظري. إذ تمشي أختك فدخلت قصر فرعون فتقول هل أدلكم على من يكفله ويرضعه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها تطيب نفسها ولا تحزن على ابنها بالهلاك وقتلت نفسا قبطيا فنجيناك من غم القاود وفتناك فتونا ابتليناك بلاء مرة بعد مرة فلبثت مكثت سنين 10 سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر على مقدوري بالكلام والرسالة إلى فرعون يا موسى واصطنعتك لنفسي اصطفيتك لنفسي بالرسالة اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي باليد ولا عصا ولا تنيا في ذكري لا تضعفا ولا تعجزا ولا تفترا في تبليغ رسالتي إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى على وتكبر وكفر فقول له قولا لينا لطيفا لا إله إلا الله ويقال كنياه لعله يعني قول له قولا لينا يعني كنياه اذكروه بالكنية لا تناده بالسن فقول له قولا لينا لطيفا لا إله إلا الله ويقال كنياه لعله يتذكر ويتعب أو يخشى أو يسلم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط أن يعجل علينا بالضرب أو أن يطغى بالقتل قال الله لهما لا تخافا من الضرب والقتل إنني معكما معينكما أسمع ما يرد عليكما وأرى صنعه بكما فأتياه يعني فرعون فقولا إنا رسول ربك إليك فارسل معنا بني إسرائيل نذهب بهم إلى أرضهم ولا تعذبهم لا تتبعهم بالعمل وذبح الأبناء تتبعهم لا تتعبهم بالعمل يعني كلفته ما دخله في التعب لا تتعبهم بالعمل وذبح الأبناء واستخدام من سائل إنهم أحرار قد جئناك بآية بعلامة من ربك يعني بالذي وهو أول آية أراها الله فرعون والسلام على من اتبع الهدى التوحيد إنا قد أوحي إلينا أن العذاب الدائم على من كذب بالتوحيد وتولى عن الإيمان قال فرعون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه شكله الإنسان إنسان والبعير ناقة والحمار أتانا والشاة النعجة ثم هدى ثم ألهم لك الشر والجماعة قال فرعون لموسى يعني هذه في حد ذاتها آيات لماذا يطالبون الآيات أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذه آيات كافية في ألوهية الله عز وجل. نعم قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى فما خبر القرون الماضية عندك كيف هلكوا قال موسى علمها علم هلاكها عند ربي مكتوب في كتاب يعني اللوح المحفوظ لا يضل ربي لا يخطئ ولا يذهب عليه أمرهم ولا ينسى أمرهم ولا يترك عقوبتهم الذي جعل لكم الأرض مهدا فروشا وسلك جعل لكم فيها في الأرض سبلا طرقا تذهبون وتجئون فيها وأنزل من السماء ماء مطرا فأخرجنا به فانبتنا بالمطر أزواجا أصنافا من نبات شتى مختلفا ألوانه كلوا يعني ما تأكلون وارعوا ما ترعون أنعامكم من عشبها إن في ذلك في اختلافها وألوانها لآيات لعلامات لأولي النهى لذوي العقول من الناس منها من الأرض خلقناكم يقول خلقناكم من آدم وآدم من تراب والتراب من الأرض وفيها وفي الأرض نعيدكم يقولون نخبركم ومنها من الأرض نخرجكم يقول من القبور نخرجكم تارة أخرى مرة أخرى بعد الموت للبعث ولقد رأيناه يعني فرعون آياتنا كلها اليد والعصا والطوفان والجراد والقمر والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات فكذب بالآيات وقال ليس هذا من الله وأبى أن يسلم ولم يقبل الآيات قال لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثل ما جئتنا به فاجعل بيننا وبينك يا موسى موعدا أجلا لا نخلفه لا نجاوزه نحن ولا أنت مكانا سوى غير هذا ويقال سوى أي عدلا ونصفا بيننا وبينك إن قرأت بضم السين سوى نعم سوى ويقال ونصفا بيننا سوى هو أول شيء يعني قراءة غلط القراءة الأولى نحن ولا أنت مكانا سوى غير هذه أو سوى غير هذه ويقال سوى أي عدلا ونصفا بيننا وبينك إن قرأت بضم السين نعم. مشكلة التفسير مو على قراءة نعم ونصفا بيننا وبينك إن قرأت بضم السين قال موسى موعدكم أجلكم يوم الزينة وهو السوق ويقال يوم العيد ويقال يوم النيروز الأقرب أنه يوم ما يسميه المصريين اليوم بيوم شم النسيم هو هذا المقصود به نعم أما النيروز لا يعرفونه النيروز من أيام المجوس وليس من أيام المصريين أو الفراعنة نعم وأن يحشر يجمع الناس من المدائن ضحا ضحوة فتولى فرعون هذا أنسب لأن موسى عليه السلام أوحي إليه في الشتاء على ما وصل هناك ربما أخذ مدة حتى وصل من طور سيناء ومن سيناء إلى وصل إلى عريش وصل إلى مصر يمكن أخذ مدة شهر فيكون دخل في الربيع نعم وأن يحشر يجمع الناس من المدائن ضحا ضحوة فتولى فرعون فرجع فرعون إلى أهله فجمع كيده حيلته وسحرته 72 ساحرة ثم أتى الموعدة قال لهم موسى للسحرة وإليكم ضيق الله عليكم الدنيا لا تفتروا لا تختلقوا على الله كذبا فيسحتكم فيهلككم بعذاب من عنده وقد خاب خسر من افترى اختلق على الله الكذب فتنازلوا أمرهم بينهم فتشاوروا فيما بينهم إن غلب علينا موسى أمنا به وأسروا هذا النجوى من فرعون ثم قالوا بالعمليه إن هذان لساحران بواتب الحارث بن كعب وإنما قال إنها هذان على اللغة على الإعراب ويقال لهم فرعون إن هذا موسى وهارون إن هذا موسى وهارون لساحران طبعا يعني قال إن هذان لساحران بلغة بني الحارث ابن كعب حيث لا يغيرون كلمة هذان أبدا مبني عندهم فيقولون قال هذان رأيت هذان مررت بهذان فعلى هذه اللغة ما في إشكال نعم يريدان أن يخرجاكم يعني موسى وهارون من أرضكم مصر بسحرهما ويذهب بطريقتكم بدينكم ورجالكم المثلى الأمثل فالأمثل أهل الرأي والشرف فأجمعوا كيدكم مكركم وسحرتكم وعلمكم ثم أتوا صفا جميعا وقد أفلح فاز اليوم من استعلى قالوا يعني السحرة أولا يا موسى إما أن تلقي عصاك إلى الأرض أولا وإما أن نكون أول من ألقى قال لهم موسى بل ألقوا أنتم أولا فألقوا 72 عصا و72 حبلا فإذا حبالهم يصيهم يخيلوا إليه أرى موسى من سحرهم أن أري موسى من سحرهم أنها تسعى أي تمضي فأوجس في نفسه خيفة موسى يقول أضمر موسى في قلبه الخوف خاف ألا يظفر بهم فيقتلون من آمن به قلنا لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى الغالب عليهم وألقي على الأرض ما في يمينك يا موسى تلقف تلقى ما صنعوا ما طرحوا من العصي والحبال إنما صنعوا طرحوا كيد ساحر عمل ساحر ولا يفلح لا يأمن ولا ينجو من عذاب الله ولا يفوز الساحر حيث أتى أينما كان فألقي السحرة سجدا فسجدوا من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا قالوا يعني السحرة آمنا برب هارون وموسى قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم قبل أن أمركم به إنه يعني موسى لكبيركم عالمكم الذي علمكم السحر فلو قطع عن أيديكم ورجلكم الخلاف لليد اليمنى ورجل اليسرى ولو صلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أدوم أنا أو رب موسى وهارون قالوا يعني استعرتني فرعون لن نؤثرك لن نختار عبادتك وطاعتك على ما جاءنا من البينات من الأمر والنهي والكتاب والرسول والعلامات والذي فطرنا وعلى عبادة الذي خلقنا فقض ما أنت قاض فاصنع ما أنت صانع واحكم علينا ما أنت حاكم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تحكم علينا في الدنيا وليس لك علينا سلطان في الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا شركنا وما أكرهتنا عليه من ما أجبرتنا عليه من السحر من تعلم السحر، والله خير وأبقى. ما عند الله من الثواب والكرامة أفضل وعدو مما تعطينا من المال. إنه من يأتي ربه يوم القيامة مجرما مشركا فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. ومن يأته يوم القيامة مؤمنا مصدقا في إيمانه قد عمل الصالحات فيما بينه وبين ربه فأولئك لهم الدرجات العلى الرفيعات في الجنان. ثم بين أن الجنان لهم فقال: جنات عدن وهي دار الرحمن التي خلقها بيده وقوته في وسط الجنان، والجنان حولها تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون وذلك الجنان والخلد جزاء من تزكى ثواب من وحد وأصلح. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أول ليل فاضرب لهم بين لهم طريقا في البحر يبسا طريقا يابسا جدا لا تخاف ذرك إدراك فرعون ولا تخشى من الغرق. فأتبعهم فرعون فلاحقهم فرعون بجنوده بمجموعه فغشيهم من اليم فغشي عليهم البحر ما غشيهم وضل فرعون أهلك فرعون قومه في البحر وما هدى ما نجاهم من الغرق. ويقال وضلهم عن دين الله وما دلهم يصواب. يا بني إسرائيل يا ولد يعقوب قد أنجيناكم من عدوكم من فرعون ووعدناكم جانب الطور الجبل الأيمن يمين موسى بإعطاء الكتاب ونزلنا عليكم المن والسلوى في التيه كلوا من طيبات من حلالات ما رزقناكم من المن والسلوى ولا تطغوا فيه ولا تكفروا به. ويقال لا ترفعوا للغد فيحل عليكم فيجب عليكم وغضبي سخطه وعذابي. ويقال ينزل إن قرأت بضم الحاء فيحل فيحل ومن يحلل عليه غضبي يجب عليه غضبي سخطي وعذابي. فقد هوى فقد هلك وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن بالله وعمل صالحا خالصا ثم اهتدى ثم رأى ثواب عمله حقا. ويقال ثم اهتدى إلى السنة والجماعة ومات على ذلك. فلما ذهب موسى عليه السلام مع 70 إلى الميقات فعجل في الميعاد قبل 70 قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي يجيئون على أثري وعجلت إليك ربي لترضى ليزداد رضاك عني. قال: يا موسى فإنا قد فتنا فلينا قومك بعباد العجل من بعدك من بعد انطلاقك إلى الجبل. وأضل لهم السامري وأمرهم بذلك السامري فرجع. فلما رجع موسى إلى قومه من 70 سمع صوت الفتنة فصار غضبان آسفا حزينا. قال: يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا صدقا أفطال عليكم العدو أفتجاوزت عنكم المدة أم أردتم أن يحل عليكم يجب عليكم غضب سخط وعذاب من ربكم فأخلفتم موعدي فخالفتم. قالوا: يا موسى ما أخلفنا موعدك ما خالفنا وعدك بملكنا بعلمنا متعمدين ولكننا حملنا أوزارا إجراما من زينة القوم من حلي آل فرعون فشؤم ذلك حملنا على عبادة العجل فقذفناها فطرحنا الحلية في النار فكذلك ألقى السامري كما ألقينا فأخرج لهم فصاغ لهم السامري من الذهب الذي ألقوا في النار عجلا جسدا مجسدا صغيرا بلا روح له خوار صوت. فقالوا: أي شيء هذا؟ قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فترك السامري طاعة الله وأمره. ويقال قال السامري ترك موسى الطريق وأخطأ. فقال الله: أفلا يرون يعني السامري وأصحابه ألا يردوا إليهم قولا جوابا يعني العجل ولا يملك لهم لا يقدر لهم ضرا دفع الضرر ولا نفع ولا جر النفع. ولقد قال لهم هارون من قبل مجيء موسى عليه السلام: يا قوم إنما فتنتم به ابتليتم بالخوار وعبادة العجل ويقال وضلتم أنفسكم بعبادة العجل وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في دينه واطيعوا أمري قوي وصيتي. قالوا: لن نزال على عبادة العجل عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى قال هارون: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الطريق ألا تتبعني لما لا تتبع وصيتي ولم تناجزهم القتال أفعصيت فتركت أمري وصيتي؟ قال هارون لموسى: يا ابن أم ذكر أمه لكي يرفق به ويترحم عليه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا بشعر رأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل بالقتل ولم ترقب قولي لم تنتظر قدومي فمن ذلك تركت القتال معهم. ثم رجع موسى إلى السامري قال: فما الذي حملك على عبادة العجل يا سامري؟ قال السامري: بصرت بما لم يبصر به رأيت ما لم يرى بنو إسرائيل. قال له موسى: وما رأيت دونهم؟ قال: رأيت جبريل على فرس بلقاء أنثى وهي فرس بلقاء. بلقاء صفة للون الفرس يقال كما جاء في حديث الدجال أنه إذا خرج يأتي للمدينة ويقول: هذا قصر محمد الأبلق. البلقاء مؤنث أبلق والأبلق مذكر. الأبلق هو اللون الأبيض المائل إلى الصفرة. قال رأيت جبريل على فرس بلقاء أنثى وهي دابة الحياة، فقبضت قبضة من أثر الرسول من تراب حافر فرس جبريل، فنبذتها فطرحتها في فم العجل ودبره فخار، وكذلك سولت زينت لي نفسي. قال له موسى فسبها سامري، فإن لك في الحياة ما حييت أن تقول لا مساس، لا تخالط أحدا ولا يخالطك، وإن لك موعدا أجلا يوم القيامة لن تخلفه ولن تجاوزه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا نقمت عليه عابدا، لنحرقنه بالنار ويقال لنبردنه بالمبرد. نعم، وقال لنبردنه بالمبرد، ثم لننسفنه في اليمين أسفل لنذرينه في البحر ذروة. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، بلا ولد ولا شريك، وسع كل شيء علما، علم ربنا بكل شيء. كذلك هكذا نقص عليك يا محمد، ننزل عليك جبريل من أنباء ما قد سبق بأخبار الأمم الماضية، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، قد أكرمناك بالقرآن فيه خبر الأولين والآخرين، من أعرض عنه من كفر به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي شركا، خالدين فيه مقيمين في عقوبة الوزر، وسألهم يوم القيامة حملا من الذنوب، ويوم ينفخ في الصور النفخة الأخرى، ونحشر المجرمين المشركين يومئذ زرقا عميا، يتخافتون بينهم يتسارون فيما بينهم في هذا القول، ويقول بعضهم لبعض إن لبثتم ما في القبور إلا عشرة أيام، نحن أعلم بما يقولون في البعث، إذ يقولون أمثلهم طريقة أفضلهم عقلا وأصوبهم رأيا وأصدقهم قولا، إن لبثتم ما مكثتم في القبور إلا يوما. ويسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم سألة بنو ثقيف عن الجبال، عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم يا محمد ينسفها ربي نسفا يقلعها ربي قلعا، فيذرها فيترك الأرض قاعا مستوية صفصفا أملسا، لا نبات فيها، لا ترى فيها عوجا واديا ولا شقوقا ولا أمتا ولا شيئا شاخصا من الأرض ولا نباتا، يومئذ وهو يوم القيامة يتبعون الداعي يسرعون ويقصدون إلى الداعي، لا عوج له، لا يميلون يمينا ولا شمالا، وخشعت الأصوات ذلك الأصوات للرحمن، لهيبة الرحمن، فلا تسمع يا محمد إلا همسا إلا وطئا خفيا كوطئ الإبل، يومئذ وهو يوم القيامة لا تنفع الشفاعة، لا تشفع الملائكة لأحد إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة ورضي له قولا قابلا منه، لا إله إلا الله، يعلم الله ما بين أيديهم بين أيدي الملائكة من الأمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، ولا يحيطون به علما، لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم شيئا إلا ما علمهم الله، يعني الملائكة. وعنت الوجوه، نصبت الوجوه في الدنيا بالسجود، ويقال خضعت الوجوه وذلت الوجوه يوم القيامة للحي الذي لا يموت، القيوم القائم الذي لا بدء له، وقد خاب خسر من حمل ظلما شركا، ومن يعمل الصالحات من الخيرات فيما بينه وبين ربه وهو مؤمن مصدق في إيمانه، لا فلا يخاف ظلما ذهاب عمله كله، ولا هضما ولا نقصان عمله. وكذلك هكذا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلنا جبريل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم على مجرى اللغة العربية، وصرفنا فيه بينا في القرآن من الوعيد، أي من الوعد والوعيد، لعلهم يتقون، لكي يتقوا الكفر والشرك والفواحش، أو يحدث لهم ذكرا ثوابا، آمنوا، ويقال شرفا إن وحدوا، ويقال عذابا إن لم يؤمنوا. فتعالى الله الملك الحق، تبرع عن الولد والشريك، ولا تعجل بالقرآن، ولا تستعجل يا محمد بقراءة القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يفرغ جبريل من قراءة القرآن عليك. وكان إذا نزل عليه جبريل بآية لم يفرغ جبريل من آخرها حتى يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها، فنهاه الله عن ذلك، وقال له وقل يا محمد ربي زدني علما وحفظا وفهما وحكما بالقرآن. ولقد عهدنا إلى آدم، أمرنا آدم أن لا يأكل من هذه الشجرة من قبل أكله من الشجرة، ويقال من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فترك ما أمر به، ولم نجد له عزما حزما وعزيمة الرجال. وإذ قلنا للملائكة الذين كانوا في الأرض اسجدوا لآدم سجدة التحية، فسجدوا إلا إبليس رئيسهم أبى فعظم عن السجود لآدم. هذه العبارة ولم نجد له عزما حزما وعزيمة الرجال لا تليق بحق نبي الله آدم، ولأنه لا شك أن عنده عزيمة الرجال، لكن لو قال حزما وعزيمة هكذا العزيمة المطلوبة، وأما كونه رجل لا شك أنه من أعظم الرجال، بل هو أبو الرجال. نعم. فسجدوا إلا إبليس رئيسهم أبى فعظم عن السجود لآدم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء، فلا يخرجنكما من الجنة بطاعتكما له فتشقى فتتعبى، إن لك لا تجوع فيها في الجنة من الطعام ولا تعرى من الثياب، وأنك لا تظمأ فيها لا تعطش فيها ولا تضحى ولا يصيبك حر الشمس، ويقال لا تعرق، فوسوس إليه الشيطان بأكل شجرة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد من أكل منها من أكل منها خلد ولا يموت. وملك الفاعل هو نفس من أكل منها خلد ولا يموت. من أكل منها خلد ولا يموت. وملك الله لا يبقى في ملك لا يفنى. فأكل منها من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فظهرت لهما عوراتهما وطفقا عمدا يقصفان يلزقان عليهما على عوراتهما من ورق الجنة من ورق التين كلما ألزق بعضها إلى بعض تساقوت. وعصى آدم ربه بأكله من الشجرة فغوى ترك ضيق الهدى فلم يصب بأكله من الشجرة ما أراده. ثم اجتباه ثم اصطفاه ربه بالتوبة فتاب عليه فتجاوز عنه وهداه إلى التوبة قال في ضمها من الجنة جميعا لآدم وحواء والحية والطاوس. وبعضكم لبعض عدو للحية لبني آدم وبنو آدم للحية. فإما يأتينكم مني هدى فحين يأتينكم يا ذرية آدم مني هدى وكتاب ورسول. فمن اتبع هدايا كتابي ورسولي فلا يضل باتباعه إياهما في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري عن توحيدي ويقال كفر بكتابي ورسولي فإن له معيشة ضنكا عذابا شديدا في القبر ويقال في النار. ونحشره يوم القيامة أعمى قال يقول ربي يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال كذلك هكذا لأنك أتتك آياتنا كتابنا ورسولنا فنسيتها فتركت العمل والإقرار بها. وكذلك اليوم تنسى تترك في النار. وكذلك هكذا نجزي من أسرف من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه يعني الكتاب والرسول. والعذاب الآخرة يشد وأبقى أدوم من عذاب الدنيا. أفلم يهدي لهم يبينوا لأهل مكة كما أهلكنا قبلهم من القرون الماضية يمشون في مساكنهم منازلهم من في ذلك فيما فعلنا بهم آيات لعلامات لأولي النهى لذوي العقول من الناس. ولولا كلمة سبقت وجبت من ربك لتأخير العذاب عنهم لكان لزاما عذابا لهلاكهم. وأجل مسمى وقت معلوم لهذه الأمة فاصبر على ما يقولون يا محمد وعما يقولون من الشتم والتكذيب نسخت آيات القتال. وسبح بحمد ربك صل بأمر ربك يا محمد قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل غروبها صلاة الظهر والعصر. ومن آناء الليل بعد دخول الليل فسبح فصلي صلاة المغرب والعشاء وأطراف النهار وصلاة الظهر والعصر لعلك ترضى لكي تعطى الشفاعة حتى ترضى. ولا تمدن عينيك ولا تنظرن رغبة إلى ما متعنا به إلى ما أعطينا من المال أزواج رجالا منهم من بني قريظة والنضير زهرة الحياة الدنيا زيادة الدنيا لنفتنهم فيه لنختبرهم فيما أعطيناهم من الزينة. ورزق ربك الجنة خير أفضل وأبقى أدوم مما لهم في الدنيا. وأمر أهلك بالصلاة عند الشدة واصطبر عليها اصبر عليها. لا نسألك رزقا أن ترزق نفسك وأهلك نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى الجنة لمتقي الكفر والشرك والفواحش. وقالوا يعني أهل مكة لولا يأتينا هل يأتينا محمد بآية بعلامة من ربه أولم تأتهم بينة بيان ما في الصحف الأولى في التوراة والإنجيل أن فيهما صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. ولو أن أهلكناهم يعني أهل مكة بعذاب من قبله من قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام إليهم بالقرآن لقالوا يوم القيامة ربنا يا ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنطيع رسولك ونؤمن بكتاب من قبل أن نذل نقتل يوم بدر ونخزى نعذب بعذاب يوم القيامة. قل لهم يا محمد كل واحد منا أو منكم متربص منتظر لهلاك صاحبه فتربصوا فانتظروا فستعلمون عند نزول العذاب يوم القيامة من أصحاب الصراط السوي العدل ومن اهتدى إلى الإيمان منا أو منكم. قال رحمه الله تعالى سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم يقول دنا لأهل مكة ما وعد لهم في الكتاب من العذاب وهم في غفلة عن ذلك معرضون مكذبون به تاركون له ما يأتيهم ما يأتي إلى نبيهم جبريل من ذكر بذكر يعني القرآن من ربهم محدث بآية بعد آية وسورة بعد سورة لا كان إتيان جبريل وقراءة محمد صلى الله عليه وسلم واستماعهم محدثا إلا للقرآن إلا استمعوه إلا استمعه مكة. جميل هذا تفريق جميل بين الفعل وبين المفعول بين فعل العبد وبين مقول العبد. فمقول العبد من كلام الله ليس محدث. نعم. إلا استمعوه إلا استمعه مكة إلى قراءة محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهم يلعبون يهزؤون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لاهية قلوبهم غافلة قلوبهم من أمر الآخرة وسروا النجوى أخفوا التكذيب بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن فيما بينهم الذين ظلموا هم الذين ظلموا أشركوا أبو جهل وأصحابه. يقول بعضهم لبعض هل هذا ما هذا يعنون محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشر آدمي مثلكم أفتأتون السحر فتصدقون بسحر والكذب وأنتم تبصرون وأنتم تعلمون بأنه سحر وكذب. قال لهم يا محمد ربي يعلم القول في السماء والأرض أي يعلم السر من القول والفعل من أهل السماء والأرض وهو السميع المقاتل بجهن وأصحابه العليم بهم وبعقوبتهم. بل قالوا قال بعضهم أضغاث وأحلام أباطيل وأحلام كاذبة ما أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم بل افتراه. وقال بعضهم بل اختلق محمد عليه الصلاة والسلام القرآن من تلقاء نفسه بل هو شاعر. وقال بعضهم بل هو شاعر برواية فليأتنا بآية بعلامة كما أرسل الأولون من الرسل بالآيات إلى قومهم بزعمه فيقول الله فيقول الله ما آمنت قبلهم قبل قومك يا محمد بالآيات من قرية من أهل قرية أهلكناها عند التكذيب بالآيات أفهم يؤمنون أفقومك يؤمنون بالآيات بل لا يؤمنون وما أرسلنا قبلك من الرسل إلى جامع بشر مثلك نوحي إليهم نرسل إليهم ملائكتك ما أرسلنا إليك فاسألوا أهل ذكر آيات التوراة والإنجيل إن كنتم تعلمون أن الله لم يرسل الرسول إلا من البشر. يعني الآية السابقة الظاهر في خطأ في المطبعي، قال لهم محمد ربي يعلم القول في السماء بدون كلمة يا، هذا هو السياق لا يستقيم إلا هكذا. كانت قل لهم أحسنت، لو كان قل نعم لكن هي الآية هكذا، قال ربي يعلم، قال يعني محمد، قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول. أحسنت. نعم. وما جعلناهم جسدا للأنبياء لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب وما كانوا خالدين في الدنيا ولكن كانوا يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويموتون نزل فيهم حين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ثم صدقناه وعده فأنجزنا وعد الأنبياء بالنجاة فأنجيناهم يعني الأنبياء ومن نشاء من آمن بالرسل وأهلكنا المسرفين المشركين. لقد أنزلنا إليكم إلى نبيكم كتابا جبريل بكتاب فيه ذكركم شرفكم وعزكم إن آمنتم به أفلا تعقلون أفلا تصدقون بشرفكم وعزكم وكم قصمنا أهلكنا من قرية أهل قرية كانت ظالمة كافرة مشركة أهلها وأنشأنا خلقنا بعدها لكها قوما آخرين فسكنوا ديارهم فلما حسوا بأسنا رأوا عذابنا لها لكن إذا هم منها من بأسنا يركضون يهزون ويقالوا يهربون أيضا قالت لهم الملائكة لا تركضوا لا تهزوا ولا تهرب يركضون على صورة الهز وتحريك اليدين والرجلين. قالت لهم الملائكة لا تركضوا ولا تهزوا ولا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم أنعمتم فيه ومساكينكم منازلكم لعلكم تسألون كي تسألوا عن الإيمان ويقال عن قتل النبي عليه السلام قالوا عند القتل والعذاب يا ويلنا إنا كنا ظالمين بقتل نبينا فما زالت تلك الويل دعواهم قولهم حتى جعلناهم حصيدا كحصيد السيف خامدين ميتين لا يتحركون. هذه قصة أهل قرية نحو اليمن يقال لها حضور. بعث الله إليهم نبيا فقتلوا ذلك النبي عليه السلام فسلط الله عليهم بخت نصر فقتلهم ولم يترك فيهم عينا تطرف وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم. بخت نصر مع أنه ملك جبار لكن الله عز وجل انتقم بالجبار من الجبابرة، أهلك به اليهود وأهلك به أهل قرية حضور وأهلك به أقواما. وعلى فكرة بخت نصر ملك الأرض كلها، يعني ملك الأرض اثنان من المؤمنين ذو القرنين قبل سليمان وسليمان عليه السلام، وملك الأرض من الكفار اثنين ذو القرنين المقدوني وهذا بخت نصر المجوسي الفارسي. سبحان الله. طبعا ذو القرنين المذكور هو الإسكندراني وليس المقدوني اللي في القرآن، اللي في القرآن مؤمن. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من خلق لاعبين لاهين بلا أمر ولا نهين ثم نزل في قولهم الملائكة بنات الله لو أردنا أن نتخذ لهم ويقال زوجة ويقال ولدا لاتخذناه من لدنا من عندنا من الحور عين إن كنا ما كنا فاعلين ذلك بل نقذف بالحق نرمي الحق على الباطل ويقال نبين الحق والباطل فيدمغه فيهلكه فإذا هو زاهق هالك يعني الباطل ولكم يا معشر الكفار ويل الشدة من العذاب مما تصفون مما تقولون الملائكة بنات الله وله عبيد من في السماوات والأرض من الخلق وله عبيد من في السماوات والأرض من الخلق ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون لا يتعظمون عن عبادته عن طاعته والإقرار بعبوديته ولا يستحسرون لا يعيون من عبادة الله يسبحون الليل والنهار يصلون لله بالليل والنهار لا يفترون لا يملون من عبادة الله والإقرار به أم اتخذوا أم عبدوا يعني أهل مكة آلهة من الأرض في الأرض هم ينشرون يحيون ويقال يخلفون. يعني هل هم يحيون أحدا؟ الجواب لا. نعم. يحيون ويقال يخلفون. لو كان فيهما آلهة يعني في السماء والأرض إله إلا الله غير الله لفسد أهلهما. فسبحان الله رب العرش السرير عما يصفون يقولون على الله من الولد والشريك لا يسأل عما يفعل ولا يسأل الله عما يقول. العرش سرير الملك، وهذا تفسير ثابت عن ابن عباس. العرش سرير الملك مثل ما قال فيروز أبادي هنا، والكرسي موضع القدمين. نعم. لا يسأل عما يفعل ويسأل الله عما يقول ويأمر ويفعل وهم يسألون والعباد يسألون عما يقولون ويسألون عما يقولون ويعملون أم اتخذوا وعبدوا من دونه من دون الله آلهة أصناما قل لهم يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم عبادتها هذا القرآن ذكر من معي خبر من هو معي وذكر من قبلي خبر من كان قبلي من المؤمنين والكافرين ليس فيه أن لله ولدا وشريكا بل أكثرهم كلهم لا يعلمون الحق ويصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن فهم معرضون مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن وما أرسل من قبلك يا محمد من رسول مرسل إلا نوحي إليه أنه أي قل لقومك حتى يقول لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني فوحدوني وقالوا يعني أهل مكة اتخذ وقالوا يعني أهل يعني أهل مكة اتخذ الرحمن ولدا بنات من الملائكة سبحانه نزه نفسه عن الولد والشريك بل عباد مكرمون بل هم عبيد أكرمهم الله بالطاعة عن الملائكة لا يسبقونه ولا يسبق جبريل عن ميكائيل قبل أن يأمره بالقول ولا بالفعل وهم يعني الملائكة بأمره يعملون ويقولون يعني الملائكة يعلمون بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا ولا يشفعون يعني الملائكة يوم القيامة إلا لمن ارتضى إلا لمن رضي الله عنهم يهدي التوحيد بتوحيده وهم يعني الملائكة من خشيته من هيبته مشفقون خائفون ومن يقول منهم من الملائكة ويقال من الخلق إني إله من دونه من دون الله فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم كذلك هكذا نجزي الظالمين الكافرين أولم يرى يعلم الذين كفروا جحدوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أن السماوات والأرض كانتا رتقا لم تنزل منها قطرة من مطر ولم ينبت على الأرض شيء من النبات ملتزقا بعضها على بعض ففرقناهما وأبنا بعضهما على بعض بالمطر والنبات وأبنا بعضهما على بعض بالمطر والنبات وجعلنا من الماء كل شيء حي خلقنا من ماء الذكر والأنثى كل شيء يحتاج إلى الماء أفلا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني أهل مكة وجعلنا في الأرض رواسي الجبال الثوابت أوتادا لها أن تميد من كي لا تميد بهم الأرض وجعلنا فيها في الأرض فجاجا أودية سبلا طرقا واسعة لعلهم يهتدون لكي يهتدوا إلى الطرق في الذهاب والمجيء وجعلنا السماء سقفا على الأرض محفوظا من السقوط ويقال محفوظا بالنجوم من الشياطين وهم يعني أهل مكة عن آياتها عن شمسها وقمرها ونجومها معرضون مكذبون لا يتفكرون فيها وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل واحد منهما في فلك يسبحون في دوران يدوران في مجراه ويذهبون وما جعلنا ما خلقنا لبشر من أنبياء من قبلك الخلد في الدنيا أفإن مت يا محمد فهم الخالدون في الدنيا نزلت هذه الآية في قوله محمدا عليه في قوله محمدا عليه الصلاة والسلام حتى يموت فنستريح يعني هذا من أمان الكفار أن محمد صلى الله عليه وسلم يموت وأن دعوته ستموت وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته خاتمة الديانات حتى لو مات عليه الصلاة والسلام فإن الله مبطن دينه نعم كل نفس منفوسة ذائقة الموت تذوق الموت ونبلوكم نختبركم من الشر والخير بشدة والخاء فتنة كلاهما ابتلاء من الله وإلينا ترجعون بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم وإذا أراك يا محمد الذين كفروا أبو جهل وأصحابه إن يتخذونك يا محمد ما يقولون لك إلا هزوا سخرية يقول بعضهم لبعض أهذا الذي يذكر يعيب آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون جاحدون يقولون ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب خلق الإنسان يعني آدم من عجل مستعجلا ويقال خلق الإنسان يعني نضر بن الحارث من عجل مستعجلا بالعذاب سأريكم آياتي علامات وحدانيتي في الآفاق ويقال سأريكم آياتي عذابي بالسيف يوم بدر فلا تستعجلوني بالعذاب قبل الأجل ويقولون يعني كفار مكة متى هذا الوعد الذي تعيدنا يا محمد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ما لهم في العذاب لم يستعجلوا به حين لا يكفون حين العذاب لا يقدرون أن يمنعوا عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون مما يراد بهم من العذاب الأحسن أن الفعل إذا كان مبني المجهول فتفسيره كذلك الفعل إذا كان ماضي فتفسيره ماضي الفعل إذا كان مضارع تفسيره مضارع وهي طريقة سبحان الله مشى عليها المصنف في الأغلب إلا الآن الشيء الوحيد اللي أنا مستغرب منك دائما لما جاء كلمة بل أكثرهم يقول كلهم كيف فسر الأكثر بالكل هذه لغة معروفة عند العرب لكنها لغة نادرة ففسر القرآن بالنادر أن كلمة الأكثر يعني الكل تقول أكثر الناس يعني كلهم نعم بل تأتيهم الساعة بغتة فجأة فتبهتهم فتفجأهم فلا يستطيعون ردها دفعها عن أنفسهم ولا هم ينظرون يؤجلون من العذاب ولقد استهزأ برسل من قبلك يقول استهزأ بهم قومهم كما استهزأ بك قومك يا محمد فحاق فوجب ودار ونزل بالذين سخروا منهم على أنبياء ما كانوا به يستهزئون من العذاب وقالوا نزل بهم العذاب باستهزائهم قل يا محمد يا هيما كثم يكلؤكم ممن يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذاب الرحمن وقالوا غير الرحمن من عذابه بل هم عن ذكر ربهم عن توحيد ربهم وكتاب ربهم معرضون مكذبون به تاركون له أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا من عذابنا لا يستطيعون أصر أنفسهم صرف العذاب عن أنفسهم عن الآلهة فكيف عن غيرهم ولا هم منا يصحبون من عذابنا يجارون فكيف يجيرون غيرهم بل متعنا أجلنا هؤلاء يعني أهل مكة وآباءهم قبلهم حتى طال عليهم العمر الأجل وفلا يرون أهل مكة أن نأخذ الأرض نقصها نفتحها لمحمد ما طرافها من نواحيها أفهم الغالبون أفهم الآن غالبون على محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد إنما أنذركم الوحي بما نزل من القرآن ولا يسمع الصم الدعاء من يتصاوم عن الدعاء إلى الله ويقال لا تقدر أن تسمع الدعاء من تسمع ويقال لا تقدر أن تسمع الدعاء من يتصاوم إن قرأت بفتح التاء بضم التاء نعم. ولا يسمع ولا صم الدعاء ولا يسمع الصم ولا تسمع الصم الدعاء في قراءة نعم. إذا ما ينذرون يخوفون ولئن مستهم أصابة نفحة طرف من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين على أنفسنا كافرين بالله ونضع الموازين القصة العدل ليوم القيامة في يوم القيامة ميزان له كفتان ولسان لا يوزن فيها غير الحسنات والسيئات فلا تظلم نفس شيئا لا ينقص من حسنات أحد ولا يزاد على سيئات أحد وإن كان مثقال حبة من خردل وزن حبة من خردل أتينا بها جئنا بها ويقال جزينا بها وكفى بنا حاسبين حافظين وعالمين ويقال مجازين ولقد أعطينا موسى وهارون الفرقان المخرج من الشبهات ويقال النصر والدولة على فرعون وضيان بيان من الضلالة وذكر عظة للمتقين الكفر والشرك والفواحش الذين يخشون ربهم يعملون لربهم بالغيب ومن كان غائبا عنهم وهم من الساعة من عذاب الساعة مشفقون خائفون وهذا القرآن وذكر مبارك فيه الرحمة والمغفرة لمن آمن به أنزلنا جبريل به أفأنتم يا أهل مكة له منكرون جاحدون ولقد أعطينا إبراهيم رشده يعني العلم والفهم من قبل بلوغه ويقال وكرمناه بنبوة من قبل موسى وهارون ويقال من قبل محمد صلى الله عليه وسلم وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك إذ قال أبيه أذر قومه نمرود بن كنعان وأصحابه ما هذه التماثيل التصاوير التي أنتم لا عاكفون عابدون لها قال وجدنا آباءنا لها عابدين فنحن نعبدها قال لهم إبراهيم ولقد كنتم أنتم وآباؤكم قبلكم في ضلال مبين في كفر وخطأ بين قالوا لإبراهيم أجئتنا بالحق بجد تقول يا إبراهيم أم أنت من اللاعبين من المستهزئين بنا قال إبراهيم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلك على ما قلت لكم من الشاهدين وتالله والله قال في نفسه لأكيدن لأكثرن أصنامكم بعد أن تولوا تنطلقوا مدبرين ذاهبين إلى العيد فلما ذهبوا إلى عيدهم وتركوا إبراهيم في مدينتهم دخل بيت وثنهم فجعلهم جذاذا كسرا إلا كبيرا لهم لم يكسره فلعلهم إليه يرجعون من لعلهم فجعلهم كسرا فجعلهم جذاذا كسرا إلا كبيرا لهم لم يكسره لعلهم إليه يرجعون من عيدهم فيعتل به فلما رجعوا إلى بيت وثنهم ودخلوا بين وثنهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين على آلهتنا قالوا سمعنا قال رجل منهم سمعت فتى يذكرهم بالكسر ويعيبهم يقال له إبراهيم وقالوا له قال له نمرود فأتوا به على عيون الناس بمنظر الناس لعلهم يشهدون على فعله ويقال على قوله ويقال على عقوبته قالوا قال له نمرود أأنت فعلت هذا الكسر بآلهتنا يا إبراهيم قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا الذي الفأس على عنقه فاسألوهم من كانوا ينطقون يتكلمون حتى يخبروكم من كسرهم فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة فقال لهم ملك نمرود إنكم أنتم الظالمون إبراهيم ثم نكسوا على رؤوسهم ورجعوا إلى قولهم الأول وقال نمرود لقد علمت يا إبراهيم وهؤلاء ما هؤلاء ينطقون عن الأصنام فمن ذلك كسرتهم قال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتموه أف لكم قذرا لكم ويقال تبا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفليس لكم ذهن الإنسانية إنه لا ينبغي أن يعبد ما لا يضر ولا ينفع قالوا قال لهم ملك بن الغود حرقوه بالنار وانصروا آلهتكم وانتقموا لآلهتكم إن كنتم فاعلين به شيئا فطرحوه في النار قلنا يا نار كوني بردا باردة من حرك وسلاما سليمة من البرد على إبراهيم ولو لم يقل سلاما لأحرقه البرد وأرادوا به كيدا حرقا فجعلناهم الأخسرين الأسفلين ونجيناه من النار ولوطا نجينا لوطا من الخسر وبلغناهما إلى الأرض التي باركنا فيها بالماء والشجر وللعالمين وهي المقدس وفلسطين والأردن ووهبنا له إبراهيم إسحاق ولدا ويعقوب ولد الولد نافلة فضيلة على الولد وكلا يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولادهم جعلنا صالحين في دينهم مرسلين وجعلناهما أئمة قادة في الخير يهدون بأمرنا يدعون الخلق إلى أمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات العمل بالطاعات وإقام الدعاء إلى لا إله إلا الله وإقام الصلاة إتمام الصلاة وإيتاء الزكاة إعطاء الزكاة وكانوا لنا عابدين مطيعين ولوطا أيضا آتيناه حكما أعطيناه فهما وعلم النبوة ونجيناه من القرية من أهل قرية سدوم التي كانت تعمل أهلها الخبائث يعني اللواطة إنهم كانوا قوما سوء في كفرهم فاسقين باللواطة ودخلناه ندخله في الآخرة برحمتنا في جنتنا ويقال وكرمناه في الدنيا بالنبوة ويقال إنهم الصالحين في دينهم المرسلين ونوحا أيضا أكرمنا بالنبوة إذ نادى ربه على قومه بالهلاك من قبل لوط فاستجبنا له الدعاء فنجيناه وله ومن آمن به من الكرب العظيم يعني الغرق ونصرناه من القوم على القوم ويقال نجيناه إن قرأت نصرناه بتشديد الصاد من القوم نصرناه من القوم على القوم ويقال نجيناه إذا قرأته بالتشديد فنصرنا يعني نجينا الذين كذبوا بآياتنا بكتابنا ورسلنا وإنهم كانوا قوما سوء في كفر فغرقناهم أجمعين بالطوفان وداود وسليمان أيضا أكرمناهما بالنبوة والحكمة إذ يحكمان في الحرث في كرم قوم إذ نفشت فيه دخلت فيه ووقع فيه بليل غنم القوم قوم آخرين وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين عالمين ففهمناها سليمان الرفق في القضاء والحكم وكلا داود وسليمان أعطينا حكما فهما وعلما نبوة وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا مع داود إذا سبح والطير أيضا وكنا فاعلين إنا فعلنا ذلك بهم وعلمناه صنعة لبوس يعني الدروع لكم لتحصينكم لتمنعكم من بأسكم من سلاح عدوكم فأنتم شاكرون نعمته بالدروع ولسليمان وسخرنا لسليمان الريح عاصفة قاصفة شديدة تجري بأمره بأمر الله ويقال بأمر سليمان من إصطخر نعم إصطخر اسم منطقة إلى الأرض التي باركنا فيها بما يفجر وهي الأرض المقدسة والأرض وفلسطين وكنا يعني كان الريح تحمله من إصطخر من بلاد فارس مسيرة شهر إلى بيت المقدس ما بين العصر إلى المغرب أو ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذه الريح كيف تمشي معنا احنا عاجزين عن إدراك كيف هذه الريح تحمل سليمان عليه السلام فكيف يخوضون في صفات الله سبحان الله العظيم نعم وكنا بكل شيء سخرنا له عالمين ومن الشياطين سخرنا من الشياطين من يغوصون له سليمان البحر فيخرجون من البحر الجوهر ويعملون عملا من البنيان ودون ذلك دون الغواصة وكنا لهم للشياطين حافظين من أن يعدو أحد على أحد في زمانه وأيوب واذكر أيوب إذ نادى ربه دعا ربه أني مسني الضر أني أصابتني الشدة في جسدي فارحمني ونجني وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له الدعاء فكشفنا فرفعنا ما به من ضر من شدة وأتيناه وأعطيناه أهله في الجنة الذين هلكوا في الدنيا ومثلهم معهم وردا في الدنيا مثل ما هلكوا في الدنيا رحمة نعمة من عندنا وذكرى للعابدين عبرة للمؤمنين وإسماعيل وإدريس واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله والمرازي ودخلناهم ندخلهم في الآخرة في رحمتنا في جنتنا إنهم من الصالحين من المرسلين غير ذي الكفل لأنه كان رجلا صالحا ولم يكن نبيا هذا على قول أن ذا الكفل كان رجلا صالحا وبعض أهل العلم بل الجمهور أن ذا الكفل نبي نعم. وذنوني واذكر صاحب الحوت يعني يونس بن متى إذ ذهب مغاضبا مصائما من الملك فظن يعني فحسب أن لن نقدر عليه بالعقوبة فنادى في ظلمات البحر لطيف مغاضبا مصارما من الملك أو من قومه وليس مغاضبا لربه لأن بعض الناس إذا قرأ القرآن يظن أن ذهب مغاضبا يعني لربه لا هذا غير صحيح مغاضبا يعني مخاصما أو مصارما من الملك وقومه نعم فظن يعني فحسب أن لن نقدر عليه بالعقوبة فنادى في الظلمات في ظلمة البحر وظلمة أمعاء السمك وظلمة بطنها ألا إله إلا أنت سبحانك تبت إليك إني كنت من الظالمين على نفسي حيث غضبت على أمرك فاستجبنا له الدعاء ونجيناه من الغم من غم الظلمات وكذلك يعني أمر الله كان له أن لا يخرج حتى يأذن له، فخرج بدون إذن. نعم. ونجيناه من الغم من غم الظلمات، وكذلك هكذا ننجي المؤمنين عند الدعاء. وزكريا وكريا محمد وزكريا إذ نادى دعا ربه ربي لا تذرني لا تتركني فردا وحيدا بلا معين وأنت خير الوارثين المعينين، فاستجبنا له الدعاء وهبنا له يحيى ولدا صالحا وأصلحنا له زوجه بوادي إنهم يعني الأنبياء ويقال زكريا ويحيى كانوا يسارعون في الخيرات وبادرون إلى الطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا هكذا وهكذا، ويقال يعبدوننا رغبا إلى الجنة ورهبا من النار، وكانوا لنا خاشعين متواضعين مطيعين. والتي وذكر التي أحسنت فرجها حافظة جيب درعها، فنفخنا فيها من روحنا فنفخ جبريل في جيب درعها بأمرنا، وجعلناها وابنها آية علامة وعبرة للعالمين لبني إسرائيل، وذن بلا أب ويادة بلا لمس. سبحان الله، شوفوا البلاغة القرآنية. لما انتهى الحديث عن الأنبياء فصلهم عن مريم بعبارة عجيبة جدا، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، على أكمل وجه. طيب مريم، مريم ليست مثلهم، فلذلك ذكرت بعد كلمة إيش؟ رغبا ورهبا خاشعا. شوف الحكمة. نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، دينكم دين واحد مرضي، وأنا ربكم رب واحد فاعبدوني أطيعوني، وتقطعوا أمرهم بينهم، فتفرقوا فيما بينهم في دينهم، يعني اليهود والنصارى والمجوس، كل فرقة إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات الطاعة فيما بينه وبين ربه وهو مؤمن مصدق في إيمانه فلا كفران لسعيه لا ينسى ثواب عمله بل يثاب عليه، وإنا له كاتبون مجازون ومثيبون، ويقال حافظون، وحرام التوفيق على قرية على أهل مكة بأبي جهل وأصحابه، على أهل مكة بأبي جهل وأصحابه، أهلكناها خذلناها بالكفر أنهم لا يرجعون من كفر من الإيمان، وقالوا حرام الرجوع على قرية على أهل مكة أهلكناها يوم بدر بالقتل أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج في حينئذ يخرجون، وهم يعني يأجوج ومأجوج في من كل حدب من كل أكمة ومكان مرتفع ينسلون يخرجون، واقترب الوعد الحق دنا قيام الساعة عند خروجهم من السد، فإذا هي شاخصة دية لا تكاد تطرف، أبصار الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يقولون يا ويلنا يا حسرتنا لقد كنا في غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين كافرين بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله من أصنام حطب جهنم، حطب جهنم بلغة الحبشة، أنتم لها يا أهل مكة وما تعبدون من أصنام لها واردون داخلون، يعني جهنم، لو كان هؤلاء الأصنام آلهة ما وردوها ما دخلوا النار، وكل العابد والمعبود فيها في النار داخلون خالدون مقيمون دائمون، لهم فيها في جهنم زفير صوت كصوت الحمار، وهم فيها في جهنم يتعاون لا يسمعون صوت الرحمة والشفاعة وصوت الخروج والرخاء ولا يبصرون، إن الذين سبقت وجبت لهم من الحسن الجنة. السلام العافية. الكفار صم بكم عمي في النار، هذا وصف في حد ذاته من أشد أنواع العقوبات. نعم. إن الذين سبقت وجبت لهم من الحسنى الجنة، يعني عيسى وعزيرا، أولئك عنها عن النار مبعدون منجون لا يسمعون حسيسها صوتها، وهم فيما اشتهت تمنت أنفسهم خالدون مقيمون في الجنة، لا يحزنهم الفزع الأكبر إذا أطبقت النار وذبح الموت بين الجنة والنار، وستلقاهم ملائكة على باب الجنة بالبشرى هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا نزلت من قوله إنكم وما تعبدون من دون الله إله هنا في شأن عبد الله بن الزبعري السهمي الشاعر وخصومته مع النبي صلى الله عليه وسلم لقبل الأصنام، يوم وهو يوم القيامة نطوي السماء باليمين كطي السجل كطي الكتاب الكتب الصحيفة، كما بدأنا أول خلقه من النطفة نعيده نبعثه من التراب، وعدنا علينا واجبا علينا إنا كنا فاعلين نحييهم بعد الموت، ولقد اكتبنا في الزبور في زبور داود من بعد الذكر من بعد التوراة، ويقال ولقد اكتبنا في الزبور في كتب الأنبياء من بعد الذكر لوح المحفوظ أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون الموحدون، ويقال الأرض المقدسة يرثها ينزلها عبادي الصالحون من بني إسرائيل، ويقال الصالحون في آخر الزمان، إن في هذا القرآن لبلاغا لكفاية، ويقال عظة بالأمر والنهي لقوم عابدين موحدين، وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة من العذاب للعالمين من الجن والإنس من آمن بك، ويقال نعمة، قل يا محمد إنما يوحى إلي في هذا القرآن إنما إلهكم إله واحد بلا ولد ولا شريك، فلأنتم يا أهل مكة مسلمون مقرون مخلصون بالعبادة والتوحيد، فإن تولوا عن الإيمان والإخلاص فقل لهم يا محمد آذنتكم أعلمتكم فصرت أنا وأنتم على سواء على بيان علانية بغير سر، وإن أدري ما أدري يا قريب أم بعيد ما توعدون من عذابي إنه يعلم الجهر من القول والفعل ويعلم ما تكتمون ما تسرون من القول والفعل ويعلم بعذابكم متى يكون وإن أدري ما أدري لعله يعني تأخير العذاب فتنة بلية لكم ومتاع أجل إلى حين العذاب قال محمد رب احكم بالحق اقض بيني وبين أهل مكة بالحق والعدل وربنا الرحمن المستعان نستعين به على ما تصفون تقولون من الكذب. قال رحمه الله تعالى سورة الحج يا أيها الناس خاص وعام وهاهنا عام اتقوا ربكم اخشوا ربكم واطيعوه إن زلزلة الساعة قيام الساعة شيء عظيم هوله يوم ترونها حين ترونها عند النفخة الأولى تذهل تشتغل كل مرضعة والدة عما أرضعت والدها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع الحوامل وما في بطونها من الأولاد وترى الناس قياما سكارى نشاوى وما هم بسكارى من نشاوى من الشراب ولكن عذاب الله شديد فمن ذلك تحيروا كأنهم سكارى ومن الناس وهو نضر بن الحارث من يجادل في الله يخاصم في دين الله وكتابه بغير علم بلا علم ولا حدث ولا بيان ويتبع ويطيع كل شيطان مريد متمرد شديد اللعين قضي عليه على الشيطان أنه من تولاه وأطاعه فأنه يضله عن الهدى ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير إلى ما يجب به عذاب الوقود يا أيها الناس يعني أهل مكة إن كنتم في ريب في شك من البعث بعد الموت فتفكروا في بدء خلقكم فإن إحياءكم ليس بأشد علي من بدئكم فإنا خلقناكم من تراب من آدم وآدم من تراب ثم خلقناكم بعد ذلك من نطفة ثم من علقة من دم عبيط بعد النطفة ثم من مضغة من لحم طري بعد العلقة مخلقة خلق تمام وغير مخلقة وهي السقط لنبين لكم في القرآن بدء خلقكم ونقر في الأرحام من أن يسقط ويقال نتركه في الأرحام ما نشاء من الولد إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم من الشهور ثم نخرج لكم من الأرحام طفلا صغارا ثم نترككم لتبلغوا أشدكم من 18 سنة إلى 30 سنة ومنكم من يتوفى يقبض روحه قبل البلوغ ومنكم يرد يرجع إلى أرض العمر إلى حاله الأول بعد الهرم لكي لا يعلم حتى لا يعقل من بعد علمه الأول شيئا وترى الأرض هامدة منكسرة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت في النبات وقالوا تحركت واستبشرت في الماء وربت انتفخت للنبات وأنبتت أخرجت في الماء من كل زوج بهيج من كل لون حسن ذلك قدرة في تحويلكم وغير ذلك لتقروا وتعلموا بأن الله هو الحق بأن عبادة الله الحق وأنه في الموتى للنشور أنه على كل شيء من الحياة والموت قدير وأن الساعة آتية كائنة لا ريب فيها لا شك في كينونتها وأن الله يبعث من في قبور الجزاء والعقاب ومن الناس من يجادل في الله يخاصم في دين الله وكتابه بغير علم بلا هدى ولا هدى بلا حجة ولا كتاب منير مبين بما يقول ثاني عطفه لاويا عنقه معرض عن الآيات مكذبا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ليضل عن سبيل الله عن دين الله وطاعته له في الدنيا خز عذاب قتل يوم بدر صبرا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب النار ويقال العذاب الشديد ذلك القتل يوم بدر صبرا بما قدمت ذلك بما عملت ذلك في الشرك نزل من قوله ومن الناس من يجادل في الله إلى هنا في شأن النضر من الحارث وأن الله ليس بظلام للعبيد أن يأخذهم بلا جرم ومن الناس من يعبد الله على عفو على وجه تجربة وشك وانتظار النعمة نزلت هذه الآية في شأن بني الحلاف منافقي بني أسد وغطفان فإن أصابه خير النعمة اطمأن به رضي بدين محمد صلى الله عليه وسلم بلسانه وإن أصابته فتنة شدة انقلب على وجهه رجع إلى دينه الأول الشرك بالله خسر الدنيا غبن الدنيا بذهابها والآخرة بذهاب الجنة ذلك الغبن هو الخسران المبين الغبن البين بذهاب الدنيا والآخرة. بنو الحلاف أو بنو الأحلاف هم أسد وغطفان هم نفسهم المطير لأنهم تحالفوا يعبد بن الحلاف من دون الله ما لا يضره إن لم يعبده وما لا ينفعه إن عبده ذلك هو الضلال الخطأ والبعيد عن الحق والهدى يعبد بن الحلاف لمن ضره أقرب من نفعه يقول من ضره قريب ونفعه بعيد لبئس المولى الرب ولبئس العشير الخير والصاحب ويقول من كان عبادته مضرة على عبده لبئس المعبوده إن الله يدخل الذين آمنوا وحملوا عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم جنات مساكين تجري من تحتها من تحت أشجارها ومساكين أنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن إن الله يفعل ما يريد من الشقاوة والسعادة. ونزل فيهم أيضا حين قالوا نخاف أن لا ينصر محمد في الدنيا فيذهب ما كان بيننا وبين اليهود من المودة. من كان يظن يحسب أن لن ينصره الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم بالغلبة في الدنيا والآخرة بالعذر والحجة فليمدد فليربط بسبب بحبل من السماء إلى سماء بيته ثم ليقطع ليختنق فلينظر فليتفكر في نفسه ليذهبن كيده اختناقه ما يغيظ غيظه في محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال فيه وجه آخر من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا بالرزق والآخرة بالثواب فليمدد بسبب من السماء فليربط حبلا إلى سقف بيته ثم ليقطع فلينظر في نفسه هل يذهبن كيده اختناقه ما يغيظه غيظة في رزقه. وكذلك هكذا أنزلنا جبريل بآيات بينات من الحلال والحرام وأن الله يهدي يرشد إلى دينه من يريد من كان أهلا لذلك. إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والذين هدوا يهود أهل المدينة والصابئين السائحين وهم شعبة من النصارى والنصارى يعني نصارى هنا جوان السيد والعقل والمدوس عبدة الشمس والنيران والذين أشركوا مشرك العرب إن الله يفصل ويقضي بينهم القيامة إن الله على كل شيء من اختلافهم وأعمالهم شهيد عارم. ألم تخبر يا محمد في القرآن أن الله يسجد له من في السماوات من الخلق ومن في الأرض من المؤمنين والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكل هؤلاء يسجدون لله وكثير من الناس وجلتهم الجنة وهم مؤمنون وكثير حق عليه العذاب وجب عليهم عذاب النار وهم كافرون. ومن يهن الله بالشقاوة فما له مكرم بالسعادة ويقال من يهن الله بالنكرة فما له مكرم بالمعرفة إن الله يفعل ما يشاء بخلقه من الشقاوة والسعادة والمعرفة والنكرة. هذان خصمان أهل دينين من المسلمين واليهود والنصارى اختصموا في ربهم في دين ربهم فقال كل واحد منهم أنا أولى بالله بدينه فحكم الله بينهم فقال فالذين كفروا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني اليهود والنصارى قطعت لهم ثياب من نار قموص وجباب من نار يصب من فوق رؤوسهم على رؤوسهم الحميم الماء الحار يصهر به يذاب بالحميم ما في بطونه من الشحوم وغيرها وجلود ويذاب به الجلود وغيرها ولهم مقام من حديد حار يضرب على رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار من غم العذاب يعيدوا فيها في النار في ضرب المقام وذوقوا فيقال لهم ذوقوا عذاب حريق الشديد. إن الله يدخل الذين آمنوا وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم جنات بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها أنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن يحلون فيها يلبسون في الجنة من أسابير من ذهب أسبغة من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها في الجنة حرير لا يوصف فضله وهدوا إلى الطيب من القول أرشدوا في الدنيا إلى القول الطيب لا إله إلا الله وهدوا إلى صراط الحميد ووفقوا للدين المحمود في فعاله ويقال الحميد لمن وحده فهذا قضاء الله فيما بين اليهود والنصارى والمؤمنين في خصومتهم. إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو سفيان وأصحابه إنما سماه كافرا لأنه لم يكن مؤمنا يومئذ ويصدون عن سبيل الله يصرفون الناس عن دين الله وطاعته والمسجد الحرام يصرفون محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام للعمرة الذي جعلناه حراما وقبلة للناس سواء العاكف فيه والبادي المقيم والغريب سواء شرع ومن طريق الشرع في اللغة الطريق السوي ومنه سميت الشريعة شريعة لأنه طريق المستقيم والشارع سمي شارع لأنه طريق المستقيم ومن يرد يمل فيه بإلحاد بظلم على أحد نذقه من عذاب أليم وجيع نضربه ضربا شديدا لكي لا يعود إلى ظلم أحد. ويقال نزلت في شأن عبد الله بن أنس بن حنظل قتل أنصاري من المدينة متعمدا وارتد عن الإسلام وسجى إلى مكة ونزل فيه ومن يرد فيه من يلجأ إليه بإلحاد بقتل بظلم بشرك نذقه من عذاب أليم وجيع لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد. وإذ بوأنا لإبراهيم بينا إبراهيم مكان بيت الحرام بسحابة وقفت على حياله فبنى إبراهيم البيت على حيال السحابة ووحينا إليه ألا تشرك به شيئا من الأصنام وطهر بيته مسجده من الأوثان للطائفين حوله والقائمين المقيمين فيه والركع السجود لأهل الصلاة من جملة البلدان من كل وجه. وأذن في الناس نادي ذريتك بالحج يأتوك حتى يجئوا إليك رجالا مشاة على عرضهم وعلى كل ضمير ركبان على كل إبل مضمر وغيره يأتينا يجئنا من كل فج عميق طريق وأرض بعيد ليشهدوا منافع لهم منافع الدنيا والآخرة منافع الآخرة بالدعاء والعبادة ومنافع الدنيا بالربح والتجارة ويذكر اسم الله في أيام معلومات معروفة أيام التشريق على ما رزقهم بهيمة الأنعام على ذبيحة الأنعام فكلوا منها من أضاحي وأطعموا الأعطوا البائس الفقير الضرير الزمن المحتاج ثم ليقضوا تفثهم ليتموا مناسك حجهم حلق الرأس ورمي الجمال وتقليم الأظفار وغير ذلك، وليوفوا نذورهم وليتموا ما أوجبوا على أنفسهم، وليطوفوا الطواف الواجب بالبيت العتيق أعتق من كل جبار دخل فيه، ويقال من غرق الطوفان زمانه، ويقال هو أول بيت بني، ويقال من طاف حوله فقد عتق. ذلك الذي ذكرت من المناسك عليهم أن يوفوا ذلك، ومن يعظم حرمات الله مناسك الحج فهو خير له عند ربه في ثوابه، وحلت لكم رخصت لكم الأنعام ذبيحة الأنعام وأكل لحومها إلا ما يتلى إلا ما حرم عليكم في سورة المائدة مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاتركوا شرب الخمر وعبادة الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اتركوا قول الباطل والكذب، لأنهم كانوا يقولون في تلبية في الجاهلية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك، فنهاهم الله عن ذلك. حنفاء الله يكونوا مسلمين مخلصين بالتلبية والحج وغير مشركين بالله في التلبية والحج، ومن يشرك بالله فكأنما خر وقع من السماء فتخطفه فتأخذه الطير وتذهب به حيث يشاء، أو تهوي تذهب به الريح في مكان سحيق بعيد. ذلك التباعد لمن أشرك بالله، ومن يعظم شعائر الله مناسك الحج فيذبح أسنانها وأعظمها، فإنها يعني ذبيحة أسنانها وأعظمها من تقوى القلوب من صفاوة القلوب وإخلاص الرجل. لكم فيها في الأنعام ما نفع في ركوبها والبانها إلى أجل مسمى إلى حين تقلد وتسمى هديا، ثم محلها منحرها إلى البيت العتيق إن كانت العمرة وإن كانت الحج، فإلى أمينا ولكل أمة من المؤمنين جعلنا منسكا مذبحا لهم لحجهم وعمرتهم، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم به مثل أنعام على ذبيحة الأنعام، فإلهكم إله واحد بلا شريك بلا ولد ولا شريك فله، أسلموا وأخلصوا بالعبادة والتوحيد، وبشر المخبتين المجتهدين المخلصين بالجنة، الذين إذا ذكر الله أمروا بأمر من قبل الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم الصابرين، وبشر الصابرين أيضا بالجنة على ما أصابهم من المرازي والمصائب، والمقيم الصلاة وبشر المقيمين للصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتها بالجنة أيضا، ومما رزقناهم من الأموال ينفقون يتصدقون ويؤدون زكاتها، والبدن يعني البقرة والإبل جعلناها لكم سخرناها لكم من شعائر الله مناسك الله لكي تذبحوا لكم فيها في أضاحي خير ثواب، فاذكروا اسم الله عليها على ذبحها صواف خالص من العيوب، ويقال معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاث قوائم وقرئت برفع النون. صواف فاذكر اسم الله عليها صوان. فإذا وجبت جنوبها يمكن يقصد والبدن. النون في والبدن قرئت بالرفع. ومما رزقناهم ينفقون، بعدين والبدن جعلناها لكم، هذه القراءة. القراءة الثانية والبدن يمكن هذا اللي يقصده، ما أدري. اذكر اسم الله عليها على ذبحها صواف خوالة من عيوب، ويقال معقولة من يدها اليسرى قائمة قرئت برفع النون. برفع النون برفع النون من البدن. بس كيف تصير إعرابها والبدن جعلناها لكم؟ البدن طبعا معمول جعل مقدم واضح، طيب على الرفع مبتدا، وجملة جعلناها لكم من شعائر الله خبر يصير. فإذا وجبت جنوبها فإذا خرجت لجنبها بعد الذبح فكلوا منها من الأضاحي وأطعموا أعطوا القانع السائل الذي يقنع باليسير، والمعتر الذي يعترضك ولا يسألك. كذلك الذي ذكرت لكم سخرناها ذللناها لكم لعلكم تشكرون، لكي تشكروا نعمته ورخصته، لينا الله لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها، وكانوا في الجاهلية يضربون لحم الأضاحي على حيط البيت ويتلطخون بدمها، فنهاهم الله عن ذلك، ويقال لا يقبل الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يقبل أعمال الزاكية الطاهرة منكم. كذلك هكذا سخرها ذللها لكم لتكبروا الله لتعظموا الله على ما هداكم كما هداكم لدينه سنته، وبشر المحسنين بالقول والفعل بالجنة، ويقال المحسنين بالذبائح. إن الله يدافع عن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن كفار مكة، إن الله لا يحب كل خوان خائن كفور كافر بالله. أذن للذين يقاتلون أذن للمؤمنين بالقتال على كفار مكة بأنهم ظلموا ظلمهم كفار مكة، وإن الله على نصرهم على نصر المؤمنين على عدوهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم أخرجهم كفار مكة منازلهم بغير حق بلا حق ولا ترم إلا أن يقولوا ربنا الله إلا لقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزع بالنبيين عن المؤمنين وبالمؤمنين عن الكافرين وبالمجاهدين عن القاعدين بغير عذر. ولولا ذلك لهدمت صوامع صوامع الرهبان وبيع كنائس اليهود وصلوات بيت نار المجوس، لأن كل هؤلاء في مأمن المسلمين ومساجد للمسلمين يذكر فيها في المساجد اسم الله بالتكبير والتهليل كثيرا. ولينصرن الله على عدوه من ينصره من ينصر نبيه بالجهاد، إن الله لقوي بنصرة نبيه ونصرة من ينصره من ينصر نبيه، عزيز بالنقمة من أعداء نبيه. الذين إن مكناهم في الأرض أنزلناهم في أرض مكة أقاموا الصلاة وأتموا الصلاة الخمس وآتوا الزكاة أعطوا زكاة أموالهم وأمروا بالمعروف بالتوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونهوا عن المنكر عن الكفر والشرك ومخالفة الرسول، ولله عاقبة الأمور ولله ترجع العواقب الأمور في الآخرة. وإن يكذبك يا محمد قريش فقد كذبت قبلهم قبل قومك قوم نوح نوحا نوحا وعاد قوم هود هودا وثمود قوم صالح صالحا وقوم إبراهيم إبراهيم وقوم لوط لوطا وأصحاب مدين قوم شعيب شعيبا وكذب موسى كذبه قومه القبط. فأمليت للكافرين فأمهلت للكافرين في كفرهم إلى أجل ثم أخذتهم بالعقوبة، فكيف كان نكير ينظر يا محمد كيف كان تغييري لهم عليهم بالعقوبة. فكأي من قرية كم من أهل قرية أهلكناها بالعذاب وهي ضالبة مشركة كافرة أهلها فهي خاوية ساقطة على عروشها على سقوفها وبئر معطات وكم من بئر معطات عطلها أربابها ليس عليها أحد وقصر مشيد حصين طويل ليس فيه ساكن إن قرأت بنصب الميم ويقال مجصص إن قرأت بضم الميم وتشديد الياء يعني وقصر مشيد وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسافر أهل مكة بتجارة فتكون فتصير لهم قلوب يعقل ما بها التخويف وما صنع بغيرهم إذا نظروا وتفكروا فيها أو أذانوا يسمعون بها الحق والتخويف فإنها يعني نظرت بغير عبرة ويقال كلمة الشرك لا تعمل أبصار من النظر ولكن تعمل القلوب التي في الصدور من الحق والهدى. ويستعجلونك يا محمد بالعذاب يستعجله النظر من حارس قبل أجله ولن يخلف الله وعده بالعذاب وإن يوم من الذي وعد فيه عذابهم عند ربك كألف سنة مما تعدون من سن الدنيا. وكأي من قرية وكم من أهل قرية هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فيه رد على المستعجلين متى القيامة. طيب إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى ألف سنة عنده يوم فهل خلق الدنيا هذه كلها علشان يوم؟ قطعا لا. عشان يومين؟ لا. كم؟ الله أعلم. لكن لا يجوز أن الإنسان يستعجل العذاب لأنه يرى سنيه طويلة يقول مر على الأرض ملايين السنين. طيب ملايين السنين عند الله لا يساوي 100 سنة. نعم. وكأي من قرة وكم من أهل قرة أمليت لها أمهلتها إلى أجل وهي ظالمة مشركة كافرة أهلها ثم أخذتها عقبتها في الدنيا وإلي المصير والمرجع في الآخرة. ويا أيها الناس أهل مكة إنما أنا لكم من الله نذير رسول مخوف مبين بلغة تعلمونها. فالذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الخيرات فيما بينهم وبين ربهم لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا ورزق كريم ثواب حسن في الجنة. والذين سعوا في آياتنا كذبوا بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن معاجزين ليسوا بفائتين من عذابنا أولئك أصحاب الجحيم أهل النار. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول مرسل ولا نبي محدث ليس بمرسل إلا إذا تمنى قرأ الرسول أو حدث النبي ألقى الشيطان في ولا نبي محدث ليس بمرسل. يعني كأن المصنف يرى التفريق بين النبي والرسول أن الرسول يحدث ويرسل النبي يحدث يوحى إليه لكن لا يرسل. وهذا كلام صحيح إذا كان المقصود لا يرسل إلى الكافرين فهو يحدث ويوحى إليه ويرسل إلى المؤمنين لا إلى الكافرين. نعم. وما أرسلنا من قبلك يا محمد رسول مرسل ونبي محدث ليس بمرسل إلا إذا تمنى قرأ رسول أو حدث النبي ألقى الشيطان في أمنيته في قراءة الرسول وحديث النبي فينسخ الله ويبين الله ما يلقي الشيطان على لسان نبيه لكي لا يعمل به ثم يحكم الله ويبين الله يبين آياته لنبيه لكي يعمل بها والله عليم بما يلقي الشيطان على لسان نبيه حكيم حكم بنسخه ليجعل ما يلقي الشيطان على لسان نبيه فتنة بلية للذين في قلوبهم مرض شك وخلاف لكي يعملوا به والقاسية قلوبهم من ذكر الله وإن الظالمين مشركين الوليد بن المغيرة وأصحابه وفي شقاق خلاف ومعادة بعيد عن الحق والهدى. وليعلم ولكي يعلم تبيان الله الذين أوتوا العلم أعطوا العلم بالقرآن والتوراة عبد الله بن سلام وأصحابه أنه يعني تبيان الحق هو الحق من ربك يعني تبيان الحق هو الحق من ربك فيؤمن به فيصدق بتبيان الله فتخبت له فتخلص له وتقبله فتخلص له وتقبله يعني تبيان الله قلوبهم وإن الله لهادي حافظ الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إلى صراط مستقيم إلى دين قائم يرضاه وهو الإسلام. ولا يزال الذين كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن الوليد بن المغيرة وأصحابه في مرية منه في شك من القرآن ولكن أنظرهم يا محمد حتى تأتيهم الساعة قيام الساعة بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا فرج فيه وهو يوم بدر. الملك القضاء يومئذ يوم القيامة لله يحكم بينهم يقضي بين المؤمنين والكافرين. فالذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات طاعة فيما بينهم وبين ربهم في جنات النعيم يكرمون بالتحف. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا بكتابنا ورسولنا فأولئك لهم عذاب مهين ينهلون به ويقال شديد. والذين هاجروا في سبيل الله في طاعة الله من مكة المدينة ثم قتلوا قتلهم العدو في سبيل الله أو ماتوا أو في سفر أو في حضر ليرزقنه الله رزقا حسنا ثوابا حسنا في أمواتهم وغنائم حلالا طيبا لأحيائهم وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المطعمين في الدنيا والآخرة. ليدخلنهم مدخلا يرضونه لأنفسهم ويقال يقبلونه يعني الجنة وإن الله لعليم بثوابهم وكرامتهم حليم بتأخير عقوبة من قتلهم. ذلك قهد قضاء الله بين المؤمنين والكافرين في الآخرة ومن عاقب قاتل وليه مثل ما عوقب به وليه ثم بغي عليه ثم تطاول عليه بظلم لا ينصرنه الله يعني المظلوم على الظالم فيقتله ولا يأخذ منه الدية وهو رجل قد قتل وليه فأخذ من قاتل وليه الدية ثم بغى عليه فقتله أيضا فيقتل ولا يؤخذ منه الدية. إن الله العفو متجاوز لمن تاب غفور لمن مات على التوبة. ذلك عقوبة من بغى على أخيه بأن الله يوجد الليل في النهار ويزيد الليل على النهار فيكون النهار أطول من الليل ويوجد النهار في الليل يزيد النهار على الليل فيكون الليل أطول من النهار وأن الله سميع لمقالة خلقه بصير بأعمالهم. ذلك قدرته لتقر وتعلم بأن الله هو الحق بأن عبادة الله هي الحق وأن الله هو القوي وأن ما يدعون من دون وأن الله هو القوي وأن ما يدعون يعبدون من دونه من دون الله هو الباطل الضعيف وأن الله هو العلي أعلى كل شيء أعلى كل شيء الكبير أكبر كل شيء. قوله ذلك عقوبة من بغى على أخيه بأن الله يولج الليل في النار هذا المعنى غير ظاهر. والأولى ذلك الحكم من الله شرعا لكونه له الحكم كونا بأن الله يولج الليل في النار هذا أحسن. ألم ترى ألم تخبر يا محمد في القرآن أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض فتصير الأرض مخضرة بالنبات إن الله لطيف باستخراج النبات خبير بمكانه له ما في السماوات وما في الأرض من خلقه وإن الله لهو الغني عن خلقه الحميد المحمود في فعاله ويقال الحميد لمن وحده. ألم ترى ألم تخبر في القرآن يا محمد أن الله سخر ذلل لكم ما في الأرض من الشجر والدواب والفلك وسخر الفلك للسفن تجري في البحر بأمره بإذنه ويمسك السماء يمنع السماء أن تقع لكي لا تقع على الأرض إلا بإذنه بأمره إلى يوم القيامة إن الله بالناس بالمؤمنين لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم في أرحام أمهاتكم صغارا ثم يميتكم صغارا أو كبارا ثم يحييكم للبعث بعد الموت إن الإنسان يعني الكافر بذيل بن ورقاء الخزاعي لكفور كافر بالله والبعث بعد الموت وبذبيحة المسلمين لكل أمة لكل أهل دين جعلنا منسكا مذبحا ويقال معبدا هم ناسكوه ذابحه على دينهم فلا ينازعنك فلا يخالفنك ولا يصرفنك في الأمر في الذبيحة والتوحيد وادع إلى ربك يا توحيد ربك إنك لعلى هدى مستقيم على دين قائم يرضاه وهو الإسلام. وإن جعلوك خاصمك في أمر الذبيحة والتوحيد لقولهم إنما ذبح الله أحل مما تذبحون أنتم بسكاكينكم فقل الله أعلم بما تعملون في دينكم من الذبيحة وغيرها الله يحكم ويقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه في أمر الذبيحة والتوحيد تختلفون تخالفون. ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم في السماء ما يكون في أهل السماء من الخيرات والأرض ما يكون في الأرض من الخير والشر إن ذلك في كتاب مكتوب في لوح المحفوظ إن ذلك حفظ ذلك بغير الكتاب على الله يسير هين. ويعبدون يعني كفار مكة من دون الله ما لم ينزل به سلطانا كتابا ولا عذرا وما ليس لهم به علم حجة ولا بيان وما للظالمين المشركين من نصير من مانع من عذاب الله. وإذا تقرأ عليهم آياتنا القرآن بينات بالأمر والنهي تعرف يا محمد في وجوه الذين كفروا بالقرآن المنكر الكراهية من القرآن يكادون يسطون يهمون أن يضربوا ويقعوا يهمون؟ لا يهمون يهمون من الهم، يعني يريدون أن يضربوا ويقعوا بالذين يتلون. يهمون أن يضربوا ويقعوا بالذين يتلون يقرؤون عليهم آيات بالذين يتلون يقرؤون عليهم آياتنا القرآن. حط آياتنا. لا لا غريبة. بالذين يتلون عليهم آياتنا. آياتنا هو حاطها صحفة تحت آياتنا. عجيب مع أنها ما فيها. نعم. قل يا محمد لأهل مكة فأنبئكم وأخبركم بشر من ذلكم ما قلتم للمسلمين في الدنيا لقولهم ما رأينا أهل دين أقل حظا منكم، فقال الله قل يا محمد إلى آخره وهي النار. ابن عباس يقول إلى آخره، شوف اللي يقول هذا التفسير ابن عباس. ابن عباس يقول إلى آخره. هذا ما هو معروف إلا بعد القرن السادس، هذا يؤكد من كتاب الفيروزابادي. نعم. لا لا آياتنا بس خطأ، هذا خطأ منهم. بالذين يتلون عليهم آياتنا. نعم. إلى آخر. قل يا محمد إلى آخره وهي النار وعدها الله الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأنتم كافرون بمحمد والقرآن وبئس المصير صاروا إليه. يا أيها الناس يعني أهل مكة ضرب مثل بين مثل آلهتكم فاستمعوا له وأجيبوا له إن الذين تدعون تعبدون من دون الله من الأوثان لن يخلقوا ذبابا لن يقدروا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع العابد والمعبود ما قدروا أن يخلقوا ذبابا وإن يسرهم يأخذ الذباب من الآلهة شيئا مما لطخوا يطخوا عليه من العسل لا يستنقذوه منه لا يستجيروه ولا يخلصوه من الذباب يعني الآلهة. ضعف الطالب عن الصنم والمطلوب الذباب ويقال ضعف الطالب العابد والمطلوب المعبود. ما قدر الله حق قدره ما عبد الله حق عظمته بذلك نزلت في اليهود لقولهم عزير ابن الله ولقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ولقولهم يد الله مغلولة ولقولهم إن الله استراح بعدما فرغ من خلق السماوات والأرض فرد الله عليهم ذلك وقال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي على أعدائه عزيز من نقمته من اليهود. الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا برسالته يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومن الناس محمد عليه الصلاة والسلام وسائر النبيين. إن الله سميع من مقالتهم حين قالوا ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق بصير بعقوبتهم يعلم ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا يعني الملائكة وإلى الله ترجع الأمور وعواقب الأمور في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في الصلاة واعبدوا أطيعوا ربكم وافعلوا الخير والأعمال الصالحة لعلكم تفلحون لكي تنجوا من السخط والعذاب. وجاهدوا في الله حق جهاده وعملوا لله حق عمله هو اجتباكم اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين في أمر الدين من حرج من ضيق يقول من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي يصلي قائما ومن لم يستطع أن يصلي مضطجعا يومي وإماء ملة أبيكم اتبعوا دين أبيكم إبراهيم وسماكم الله وسماكم مسلمين من قبل هذا القرآن في كتب الأنبياء وفي هذا القرآن ليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم مزكيا مصدقا لكم وتكونوا شهداء على الناس النبيين فأقيموا الصلاة فأتموا الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتها وآتوا الزكاة أموالكم واعتصموا بالله تمسكوا بدين الله وكتابه هو مولاكم حافظكم فنعم المولى الحافظ ونعم النصير المانع لكم. كمل. قال رحمه الله تعالى من الآن وحتى ننهي الكتاب سنقرأ إن شاء الله إلى السادس إلى ربع تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون يقول قد فاز ونجا وسيد الموحدون بتوحيد الله أولئك هم الوارثون الجنة دون الكفار ويقال قد فاز ونجا المؤمنون المصدقون بإيمانهم والفلاح على وجهين نجاح وبقاء ثم ذكر ونعت المؤمنين فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون أيديهم في الصلاة والذين هم عن اللغو معرضون عن الباطل والحلف تاركون له والذين هم للزكاة فاعلون مؤدون زكاة أموالهم والذين هم لفروجهم حافظون يعفون فروجهم عن الحرام إلا على أزواجهم أربع نسوة أو ملكت إيمانهم من الولائد بغير عدد فإنهم غير ملومين بالحلال فمن ابتغى وراء ذلك فمن طلب سوى الحلال فأولئك هم العدول المعتدون الحلال إلى الحرام والذين هم لأماناتهم لما تؤمنوا عليه مثل الصوم والوضوء والاغتسال من الجنابة والوديعة وأشباه ذلك وعهدهم فيما بينهم وبين الله أو بينهم وبين الناس راعون حافظون له بالوفاء والذين هم على صلواتهم لأوقات صلواتهم محافظون له بالوفاء أولئك أهل هذه الصفة هم الوارثون النازلون الذين يرثون ينزلون الفردوس مقصورة الرحمن والفردوس هو البستان بلسان الرومية هم فيها خالدون في الجنة لا مقيمون لا يموتون ولا يخرجون منها ولقد خلقنا الإنسان ولد آدم من سلالة سلة سلة من طين والطين هو آدم ثم جعلناه يعني ماء السلالة نطفة في قرار مكين في مكان حريز رحم أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم خلقنا ثم حول نطفة علقة دما عبيطا فتكون علقة 40 يوما فحولنا العلقة مضغة لحما 40 يوما فخلقنا فحولنا المضغة عظاما بلا لحم فكسونا عظاما لحما أوصالا وعروقا وغير ذلك ثم أنشأناه خلقا آخر جعلنا فيه الروح فتبارك الله أحسن الخالقين أحكم المحولين. الفردوس إلى الآن بالإنجليزي بريديس هي فردوس بس معربة. نعم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون تموتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تحيون وقال تحيون ولقد خلقنا فوقكم في 7 طرائق 7 سماوات بعضها فوق بعض مثل القبة وما كنا عن الخلق غافلين تاركين لهم بلا أمر ولا نهي وأنزلنا من السماء ماء مطرا بقدر من المعيشة وقيل بمقدار ما يكفيكم فأسكناه فادخلناه في الأرض فجعلنا منه الركي والعيون والأنهار والقدران وإنا على ذهاب به على غور الماء في الأرض لقادرون فأنشأنا لكم خلقنا لكم ويقال وأنبتنا لكم به بالماء جنات بساتين من نخيل وأنعام من نخيل وأعناب كروم لكم فيها في البساتين فواكه كثيرة ألوان فواكه كثيرة. نعم. ومنها من ألوان الثمار. أمس سألني يعقوب عن النهي لا تسموا العنب الكر وهنا المصنف في جميع المواضع يفسر الأعناب بالكروم أو الكر. النهي لا تسموا العنب الكر أي لا تسموا العنب نفسها لا تسموها بالكر وأما شجر العنب فتسميته بالكر ما تسمية عربية ما في إشكال. نعم. ومنها من ألوان الثمار تأكلون وشجرة تنبت بالأرض شجرة وهي شجرة الزيتون تخرج من طول سيناء من جبل مشجر والطور هو الشجر اسم منطقة يعني. صحيح. من جبل مجدين والطور هو الجبل بلسان النبطي والسيناء هو الجبل المشجر بلسان الحبشة تنبت بالدهن تخرج الدهن وصبغ للآكلين وما يصطبغ به الآكل وإن لكم في الأنعام في الإبل عبرة لعلامة نسقيكم مما في بطونها من ألبانها تخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا ولكم فيها في ركوبها وحملها منافع كثيرة ومنها من لحومها والبانها وأولادها تأكلون وعليها على الإبل يعني في البر وعلى الفلك على السفن في البحر تحملون تسافرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لقومه يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم إله غيره غير الذي أمركم أن تؤمنوا به فأفلا تتقون عبادة غير الله فقال الملأ الرؤساء الذين كفروا من قومه ما هذا يعنون نوحا إلا بشر آدمي مثلكم يريد أن يتفضل عليكم برسالة والنبوة ولو شاء الله أن يرسل إليكم رسولا لأنزل ملائكة أي ملكا من الملائكة ثم سمعنا بهذا الذي يقول نوح في زمن آبائنا الأولين إن هو ما هو يعنون نوحا إلا رجل به جنة جنون فتربصوا فانتظروا به حتى حين إلى حين يموت قال نوح رب انصرني بالعذاب بما كذبوني بالرسالة فوحينا إليه أرسلنا إليه جبريل أن يصنع الفلك أن خذ في علاج السفينة بأعيننا بمنظر منا وحينا إليك فإذا جاء أمرنا وقت عذابنا وفارت نور نبع الماء من التنور ويقال ضاع الفجر فاسلك فيها فاحمل في السفينة من كل زوجين اثنين في صنفين اثنين ذكر وأنثى وأهلك واحمل أهلك يعني من آمن بك إلا من سبق وجب عليه القول بالعذاب منهم ولا تخاطبني ولا تراجعني بالدعاء في الذين ظلموا في نجاة الذين كفروا من قومك إنهم مغرقون بالطوفان فإذا استويت أنت إذا ركبت أنت ومعك مع من المؤمنين على الفلك على السفينة فقل الحمد لله الشكر لله الذي نجا من قوم الظالمين الكافرين وقل حين تنزل من السفينة ربي أنزل لي منزلا مباركا من الماء والشجر وأنت خير المنزلين في الدنيا والآخرة إن في ذلك فيما فعلنا بهم الآيات العلامات والعبرات لأهل مكة لكي يقتدوا بهم وإن كنا وقد كنا لمبتلين بالبلايا ويقال مختبرين بالعقوبة ثم أنشأنا من بعدهم خلقنا من بعد هلاك قوم نوح قوما آخرين فأرسلنا بهم إليهم رسولا منهم من نسبهم أن يعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره غير الذي أمركم أن تؤمنوا به أفلا تتقون عبادة غير الله وقال ملأ من رؤساء من قوم الرسول الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة بالبعث بعد الموت وأترفناهم أنعمناهم بالمال والولد في الحياة الدنيا ما هذا يعنون الرسول إلا بشر آدمي مثلكم يأكل ما تأكلون منه كما تأكلون منه ويشرب ما تشربون كما تشربون وإن أطعتم بشرا آدميا مثلكم إنكم إذا لخاسرون جاهلون مغبونون أيعدكم هذا الرسول أنكم إذا متم وكنتم صرتم ترابا بعد الموت وعظاما بالية أنكم مخرجون محيون بعد الموت هيهات هيهات بعيدا بعيدا لما توعدون لا يكون هذا إن هي ما هي إلا حياتنا الدنيا في الدنيا ونموت ونحيا يموت الأباء ويحيا الأبناء وما نحن بمبعوثين البعث بعد الموت إن هو ما هو يعنون ورسول إلا رجل افترى اخترق على الله كذبا بما يقول وما نحن له بمؤمنين وبمصدقين له بما يقول قال رسول رب انصرني أعني بالعذاب بما كذبوني بالرسالة قال الله عما قليل عن قليل يصلحنا يصيرن نادمين بالتكذيب عند العقوبة فأخذتهم الصيحة بالحق يعني صوت جبريل بالعذاب فجعلناهم بعد ذلك وثاء يابسا فبعدا فسحقا وخيبة من رحمة الله للقوم الظالمين للكافرين ثم أنشأنا خلقنا من بعدهم من بعد هلاكهم قرنا آخرين قرنا بعد قرن من قرن إلى قرن 18 سنة والقرن 80 سنة ما تسبق من أمة ما تهلك من أمة أجلها قبل أجلها وما يستأخرون يعني الأجل ثم أرسلنا رسلنا تترى متتابعا بعضها على أثر بعض كلما جاء أمة الرسول إلى أمة الرسول كذبوا ذلك الرسول فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك وجعلناهم عجيزا في دهرهم يحدث عنهم فبعدا فسحقا من رحمة الله لقوم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. أحسنت بارك الله فيك سامحك الله نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله.